القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، يا طالع بنظرات حب بتصفى، يا صباح الورد على فيض الكريم ماشي وباب الورد يا صباح الورد عشان بتسني بسم الله طريقك خير بإذن الله عشان بتسني بسم الله طريقك خير بإذن الله بإذن الله بإذن الله يومك ورد صباح الورد بإذن الله صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. بعد التحية، مين فينا مش بيحب الجمال؟ الجمال هو شعور بيزيدك ثقة بنفسك. الجمال مش بس باللبس والزينة، الجمال بالعلم والأدب والأخلاق. رضاك عن نفسك وحياتك هو ده اللي بيعكس جمالك الداخلي للناس، وطول ما انت مبينة صورتك الذاتية الإيجابية عن نفسك هو ده اللي هيميزك بجمالك. الجمال الوحيد اللي بيبقى هو جمال القلب. الجمال مش بس ان يكون ليك وجه جميل، بل بالعكس ان يكون ليك عقل جميل وقلب جميل، والاهم من كل ده روح جميلة. فالبعض جنة بجمال قلبه. كان معكم اماني طه، عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة فرع بني سويف. مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. مش معقول يا أحمد، مش معقول، أنا مش مصدقة. مش معقول ايه يا أميمة؟ وايه اللي مش مصدقاه؟ انك هتسمع كلام بنتك أميرة. يسلام، وايه بقى الغريب في كده؟ انت مش متعود تطلع في التلفزيون. لا لا لا، انا طلعت مرة قبل كده. امتى بقى؟ ان شاء الله. انت بتنسى على طول في الكلام من ذهب. يوه، دي مرة واحدة لما كان المذيع قدام الشركة بتاعتكم ونادالك. ايوه، قال لي لو سمحت خليني اسألك سؤال. سؤال واحد عشان تكسب الجايزة وما عرفتش تجاوب يا راجل. ايه المشكلة يعني؟ فرحانة في ايه يعني ولا مش مشكلة؟ المشكلة بقى انك هتكون ضيف حلقة والحوار كله بينك وبين أميرة. عادي جدا، حوار بين أب وبنته فيها ايه؟ خلينا نشوف. انا قلت اطلع اشوف البرنامج معاكي يا دودو. شرفتي وانستي يا سهلول يا جارتي العزيزه. جارتك وبس؟ لا، والصديقه الحميمه لعيله مرزوق، وواحده من افرادها بوضع اليد. وماله، حلو برضه. طب خلينا بقى نشوف اخويا احمد هيقول ايه. لا لا يا احمد، لا لا، اهي دي مغالطه، مغالطه كبيره جدا، انت مش صريح. ايوه بقى اخويا احمد بيساعدك في المطبخ يا اميمه. كذاب يا حبيبتي، واكيد اميره عارفه انه كذاب وانه مش بيجاوب بصراحه. طب نشوف بعد ما تخلص الحلقه نبقى نتكلم تاني. يا دي أميرة بتسأله أسئلة محرجة جدا. أيوة، سألته عن رأيه في الأكل اللي بتعمله مامتها. قال لها كل اللي بتطبخه بيعجبني، قالت له حتى لو كان فيه بهارات. قال لها أحبه جدا مع أنه بيكرهه جدا جدا جدا. عارفة. يلا بقى قوليلي كده وفرحيني. ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ احسن لك يعني يا احمد بصراحة ما تسألنيش عن رأيي. يعني اذا ما كنتش اسألك اسأل مين يعني؟ ليه يعني؟ اميرة بنتك بقى جمعت كل عيوبك وحطتها في اسئلة. وانا جاوبت؟ بس ما قلتش الحقيقة. لا لا لا، مش صحيح يا اميمة. بس بس بس بس كده. قوم يلا، قوم معايا. هقوم على فين؟ ايه المطبخ تساعدني؟ يا سلام، وانا من امتى بساعدك في المطبخ؟ شفت بقى، وتعالى اسمع وشوف. ايه ده ايه ده، انت بتعملي ايه بالظبط؟ بتعملي ايه؟ بص بص على الشاشه وانا هشغل الفلاشه. بتساليني وانت عارفه علاقه ابوك بالمطبخ. مراتي اللي هي مامتك من يوم ما اتجوزنا وهي عارفه اني ما بحبش ادخل المطبخ ابدا. الله اكبر. ومع ذلك عرفت ازاي تحببني في المطبخ، وبقى بالنسبة لي عادي جدا إني أساعدها. عادي جدا. عادي جدا. ماي خلاص، فين الفلاشة اللي انت حطاها دي؟ قفلت يا أحمد، قفلت. كفاية إن بنتك واجهتك. واجهتني بإيه؟ قالت لك البرنامج يهم الوصول للحقيقة. هي بصراحة وصلت، وأنا شخصيا من دلوقتي أنا ما عنديش أي مانع. إذا ما عندكش مناعة على ايه؟ اني اشاركك في المطبخ، بس بشرط خفيف خفيف يا حياتي، عشان لو صينية المكرونة باظت انت اللي هتشليها. تستعد الأسرة المصرية لاستقبال شهر الخير والبركات. كل عام وأنتم بخير. حول تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال شهر رمضان الكريم أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيك هبة وبالسادة المستمعين. دكتورة إلهام، بنتكلم مع حضرتك عن استعداد الأسرة لاستقبال شهر رمضان الكريم. الأم عليها دور كبير في تهيئة الأبناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لازم نفهم أنه الأم مدرسة، وهي عليها قوام البيت كله. الأولاد دايما بيقلدوا الأم، دايما بيشوفوا الأم هي بتعمل إيه وبيعملوا زيها. فأنا عايزة الأم تستثمر الحب الكبير اللي في قلوب أولادها ليها، تستثمر احترامهم ليها، تستثمر تقلدهم ليها، وتبدأ تعرفهم وتوعيهم وتعمل حاجات طيبة جدا، وهم بنفسهم هتلاقيهم يساعدوها فيها ويعملوا زيها في شهر رمضان. هيكتسبوا الكثير من الصفات، وزي ما حضرتك بتقولي التقليد، يقلدوا الأم. بالضبط كده. أول حاجة الأم لازم تعرفهم شهر رمضان جاي، فإحنا أولا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أي ذنب، من أي حاجة كنا بنعملها وحشة قبل كده، وننوي إن إحنا هنعمل كل عمل خير وطيب في الشهر اللي جاي ده، لأنه العمل الخير أو أي شيء طيب بنعمله بنؤجر عليه بثواب كبير جدا، إحنا مش عارفين قد إيه أصلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنا الثواب اللي بتعمله في الصيام والصيام نفسه ومع الصيام في هذا الشهر ثواب كبير جدا عند ربنا. فإحنا يعني الأم تبدأ أولا بالتوبة، لو في أي حق لأي حد تبدأ تتكلم مع أولادها ونرجع الحقوق إزاي لأصحابها، لو في أي حد زعلانين منه أو زعلانين معاه نبدأ نصالحه ونبدأ نتواصل معاه، بحيث أنه يبقى مفيش أي مشاكل بيننا وبين الناس، عشان ربنا يتقبل مننا العمل ده، وتكون بداية جميلة وبداية كلها خير وحب. يحسوا ان في فرق بين الايام اللي فاتت كلها وبين شهر رمضان اللي احنا مقبلين عليه، فيقوم يبقى عندهم تهيئة روحية للشهر الكريم. الحاجة التانية انها بعد ما ترد الحقوق لاصحابها نبدأ نستعد بقى احنا هنعمل ايه في شهر رمضان. الناس بتدور قوي على انها تنظف البيت وترتبه وتعمل مش عارف ايه، وهنعمل ايه في اول يوم والعزايم ولا. طب احنا عايزين هناخد ايه ثواب كبير من الشهر ده؟ تعالوا نهيئ نفسنا، تعالوا نشوف كل واحد المصحف بتاعه فين اللي هيقرأ فيه. كل واحد فينا يجهز نفسه مصحف ويحطه في مكان قريب منه باستمرار. نجهز مكان الصلاة اللي هنصلي فيها لربنا سبحانه وتعالى، نشوف إذا كان هنستخدم سبحة ولا هنستخدم إيدينا في الذكر. نقعد نتسابق، طب إحنا هنقرأ قرآن كم مرة الشهر ده في شهر رمضان؟ طيب إيه الصدقات اللي إحنا هنعملها؟ هنعمل إطعام طعام هنأكل الناس اللي حوالينا الفقراء اللي حوالينا، ولا هنوزع عليهم حاجات جافة؟ فممكن نعمل إحنا الطعام ونعمله كأغلفة ونغلفه ونبعته للبيوت، نشارك أولادنا ونخليهم يشاركونا في الأفكار. أكيد المشاركة دي هتكون يعني ليها نتائج رائعة على الأبناء. عارفة هبة الأولاد عندهم أفكار أحسن مننا بكتير جدا جدا، هتلاقيهم هم يدولها أفكار جميلة وهتخلي قلوبهم تبقى متعلقة بالشهر ده، والذكريات اللي هتبقى فيه وجواهم هتلاقيها مستمرة معهم طول العمر، هيعلموها لأولادهم بعد كده وهتفضل معهم طول عمره. بعد ما يعملوا الحاجات دي كلها يشاركوا فيها بقى بالفعل، لازم يبقى ليهم مشاركة فعلية، وكل واحد يقول هو عمل ايه، كل يوم يجي يقول لأمه هو عمل ايه النهاردة من الأعمال اللي اتفقوا عليها في شهر رمضان، سواء كانت عبادات أو معاملات صدقات أو أي شيء طيب أو مساعدات يقولوا عليها لأمهم. قد ايه هتكون الأم فرحانة وأولادها فرحانين طول الشهر الكريم. وكل سنة وانتم طيبين. الفنانة انتصار والكاتب فتحي عبد الله في تصبيح. تصبيح صباحكم طيب يا أصحاب القلوب الطيبة، يا كل مستمعي تصبيحة. ماله جيل النت؟ أقول لها إيه يا وايدة على اللي هي بتقوله ده؟ بتقولي من يوم ما اخترعوا الموبايل وبعدها ظهرت السوشيال ميديا انتهى عصر الإنسانية. لا يا وايدة، غلط إنك تقولي كده. أنت بالكلام ده كأنك لمؤاخذة جهلة وضد التطور. لكن وايدة حاولت تسحبني في الكلام وقالت لي لا، خلينا نقعد ونتفهم براحتنا بقى، وأنت تقولي وأنا أقول. صديقتي هويدة إنسانة مثقفة ومطلعة وفهمة الدنيا ماشية إزاي، واللي خلاها تغضب على السوشيال ميديا اللي هي لحظته على الطفل إياد ابن أخوها فؤاد، الوجه شاحب ويعيني عينيه حواليها أسود ويفضل سهران طول الليل، طفل عمره يدوبك 9 سنين. مش ممكن حد يسكت على حالة زي دي. دي قلبت الدنيا على أخوها فؤاد ومراته سعاد، دي اعتبرتهم مسؤولين عن الضرر اللي حاصل لابنهم إياد، واعتبرت إن أي إساءة لإياد في المستقبل سببها إهمال فؤاد ومراته سعاد. المهم قعدنا أنا وهي ودينا حوار وتفهمنا. وسعنا عادتنا أنا وهويدة وانضم لينا أخوها فؤاد ومراته سعاد. وأول حاجة قالها فؤاد أبو إياد: يا جماعة التواصل بالنت له فوايد مش كله أضرار. قلت له: إحنا في الأضرار اللي حطت على ابنك ضناك. يا سيدي ما تزعلش، إحنا بنتكلم عن أضرار السوشيال ميديا وبنتكلم برضو عن فوايدها. هويدة حبيبتي اتكلمت، خدت الميكروفون مني وقالت ان اياد ابن اخوها لسه صغير ومحتاج اللي يوعيه عشان ما يفضلش بالساعات الطويله حاطط عينه جوه الموبايل. الموبايل لازقه في وشه وشغال على النت والالعاب اللي يا عيني تعبت نفسيته وخلته ما ياكلش وخلت عينيه تحت منها اسود، وكمان غير اللي بيشوفه وبيأثر على تربيته. وقلت لها: مش بس الاطفال، برضو الكبار بيتأذوا وبيتأثروا.

طبعا إهمال طبعا يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. لازم طبعا المتابعة ولازم طبعا التأكد من زوال الالتهاب بالتحليل. وطبعا أعتقد أن ما فيش مجال للإهمال، يعني إحنا المفروض أن مريض السكر، دايما بنقول أن مريض السكر ومريض الضغط هو مريض وفي نفس الوقت مش مريض. مريض لو ما بياخدش علاج مظبوط، لو ما بيزبطش الضغط والسكر، ومش مريض لو العلاج بيتاخد مظبوط بجرعات المظبوطة وبيتبع النصائح الطبية اللي بيدوها له الدكاترة المتخصصين، وبالتالي بيبقى شخص عادي جدا زيه زي أي شخص. دكتور، إصابة مريض السكر بالسلس البولي وعدم التحكم في عملية الإخراج، ده بتكون برضو أحد عوامل ظهور التهابات المسالك البولية؟ والله يا فندم، هو السكر في حد ذاته بيعمل مسانة عصبية، يعني بيعمل التهاب عصبي في المسانة، أو قد يكون مصحوب أن المريض أصلا عنده مشاكل عصبية زي ألام الفقرات أو في أي مشكلة في الجهاز العصبي في النخاع الشوكي. طبعا، فإحنا يعني السكر وجوده بيخلينا طبعا نتأكد من هذه النقطة إن مش عامل مسانة عصبية. وإذا وجدت المسانة العصبية، ممكن المريض فعلا زي ما حضرتك تفضلتي قلتي إنه بيبقى فيه تكرار ودخول في الحمام أكتر من مرة في اليوم. نصائح بتوجهها الآن لمريض السكر يا رقم بقى. 1 ورقم 2 ورقم 3 تظبيط السكر. طبعا التشخيص مهم جدا، العلاج مهم جدا بجرعات محددة، المتابعة مهمة جدا. يعني والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، النهاردة أحب أتكلم عن كيف تكتسبين محبة الأخريات. الإنسان أحيانا بيكون مش واخد باله من تصرفاته، وطبعا كل واحدة فينا بتحب قوي إن هي تكون محل إعجاب الأخريات واللي حواليها يكونوا معجبين بيها، معجبين بطبعها بمظهرها بتصرفاتها. فعادة بنخلي بالنا من الحتة دي، وأول حاجة بنخلي بالنا منها هو مظهرنا وملبسنا. والأناقة زي ما احنا اتكلمنا هي بس مش أناقة ملبس، إنما هي أيضا أناقة اللفظ والقول والتصرف. أنا ليه بقول الكلام ده؟ عشان بشوف سيدات في منتهى الأناقة، يعني السيدة منهم بتراعي كويس قوي انسجام الألوان والأناقة في اللبس، وبتبقى تقدري أول ما تشوفيها تقول لها دي واحدة شيك، واحدة ست شكلها شياكة. لكن للأسف تصرفات بعضهم ما بيكونش شياكة، بيكون بعيد قوي عن الشياكة. ليه؟ لأنها بتبالغ في محاولة كسب اهتمام الأخريات، فتجيب نتيجة عكسية. إزاي؟ بشوفها مثلا في وسط مجموعة هما بيتكلموا، إذا واحدة نطقت برأيها في شيء، بيكون أول رد فعل من هذه السيدة الأنيقة إنها تقول لا، على طول كده رفض الكلام اللي قالته الأخرى. طب ليه لا يا ستي؟ لو أنت معترض على اللي هي بتقوله، استني لما تخلص وقولي أنا موافقاكي على اللي بتقوليه، بس إيه رأيك لو كذا كذا؟ يعني بلاش لا الصادمة دي اللي بتبتدي بيها كلامك علشان تفندي كلام الأخرى وتلفتي نظر اللي موجودين ان الست دي قالت كلام مش مظبوط، وان انت بقى اللي هتقولي الكلام السليم، وطبعا قد يكون الكلام اللي هتقوله ما هوش السليم ولا حاجة، انما هي بس حبس الدم التانية وبدون داعي وخسرت محبة اللي حواليها. دي نقطة الحقيقة لاحظتها في بعض السيدات، مش كتير ولكن ضايقتني. بلاش لأ في والاعتراض اللي عمال على بطال على اللي بتقوله التانيين، وحاول ان انت يعني تتماشي مع كلامهم وتقولي اعتراضك بطريقة غير جارحة غير مؤلمة، يعني ما كأنش اللي كلمة دي بتقول كلام كله غلط في غلط. الست دي بلاحظها برضو بتزاحم بقى في كل شيء، يعني هي ما عندها شعور قوي ان انا وبس. اذا كان بيعدوا من باب مثلا تلاقيها بتجري جاية من بعيد شوية عشان تزاحم اللي بتعدي من الباب عشان تبقى هي عدت الأول. ليه كده؟ يعني احنا عارفين ان الأصغر سنا بتنتظر الأكبر سنا لما هي اللي تعدي الأول، الأقل مقاما بتنتظر الأكبر مقاما عشان تعدي الأول. لكن لما نكون احنا الاثنين في نفس المقام تقريبا يعني، وجايين ناحية باب واحد حتى وإحنا قريبين من الباب. اللي بيحصل إن بنعزم على بعض، اتفضلي لا اتفضلي حضرتك وخلاص ما نبالغش كمان يعني. إنما إن أنا أجي جري وأزاحم عشان أدخل أنا قبلها، يعني دي بتبقى حاجة تصرف مش مظبوط ومش طبيعي، حتى على طول بيعطينا الانطباع ان دي ست مش مظبوطة. ليه كده يعني؟ انت عايزة تبقي لافتة النظر في كل كلمة بتقوليها واللي يقولوله أخريات نقوله لأ، وبعدين عايزة تبقي انت اللي تعدي الأول وانت اللي تمشي الأول وانت اللي تسلمي الأول. ما ينفعش ما ينفعش، ده بيضيع كتير من تقدير الناس لينا. نخلي بالنا من الحتة دي لأنها الحقيقة يعني بتغير رأينا في اللي بتعمل كده. وحرام يعني ما تبقى واحدة شيك وتعمل كده، بيبقى التصرف ده غير أنيق على الإطلاق. الأحسن والأحلى إن أنا دايما أوري إعجابي بكلمات وبمظهر الأخريات. يعني إذا لقيت حاجة حلوة في اللي أنا واقفة معها أقول الله الله أنت النهاردة لبسك لطيف قوي، أنت ذوقك النهاردة في اللبس حلو قوي، الله أنت كلامك سليم. ولو عندي اعتراض على اللي هي هتقوله هلا، بس على فكرة في ناس بيقولوا أو على فكرة في وجهة نظر أخرى بتقول. وعلى العموم إذا اختلفت الأراء مش شرط إن حد يكون صح 100% والتاني غلط 100%، إحنا بنتبادل الأراء في أي موضوع، بس ما لا يعني ما نهدش ولا نسيء إلى اللي بتقوله الأخرى لمجرد إن أنا عايزة أطلع على كتافها وبقى أنا اللي قلت الكلام السليم. نخلي بالنا لأن أحيانا بننتقد حاجات كتير حوالينا بدون وجه حق وبدون معرفة حقيقية لمجريات الأمور، فمش النقد عمال على بطال هو اللي حيلفت النظر إلينا، بالعكس ده بيجيب نتيجة عكسية. أنا مفروض إن أنا أشكر فيما يجري حولي من إنجازات ومن تصرفات، وإذا كان حاجة مش عجباني أقول والله أعلم، لأن إحنا مش إحنا المسكين الموضوع وإحنا المسؤولين عنه. خلينا دايما مصدر خير ومصدر يعني إطمئنان ومصدر راحة بال عن حق مش عن غير حق. شكرا لحسن الاستماع. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. أكلة هنية مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، وهقدم لكم النهاردة سلطة بطاطس. المقادير: نص كيلو بطاطس متقطعة حلقات وهتحمريها في الزيت، بصلة أحمر حلقات، زيتون أخضر مخلل متقطع حلقات، خيار مخلل حلقات، وللصوص زيت وخل وتوم ومستردة وشبت مفروم. الطريقة: هتقطعي البطاطس زي ما قلت حلقات وتحمريها في الزيت، وبعدين تحطيها في بولة وتضيفي ليها باقي المكونات وجزء من الشبت. ايه هي المكونات؟ البصل الحمرا الحلقات، الزيتون الاخضر المخلل الحلقات، والخيار المخلل الحلقات. وتحتفظي بجزء، هتخلطي بجزء من الشبت، هتخلطي الصوص بتاعها اللي هو زيت خل توم مستردة وشبت مفروم، تحطيهم في برطمان وتقفليه وترجيه كويس ولحد ما تتماسك شوية. هتضيفيه على السلطة اللي انتي محضراها وقدميها وزوقيها بالشبت، وقدميها مع رشة زيت زيتون أو زيت ذرة على وشها. صباحوا بالخير. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.